كتاب Oh. فتقعد ملوما محمودا

يستمعون إليك وإذ

الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا تكون الضر في البحر فهو في رحمة فتفجر الأنهار خلالها عظاما ورفاتا وقرآنا فقرأناه ولم يكن له شريك